لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، فذوقوا بما نسيتم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال سبحانه وتعالى: وقال العلام، وقال الحنان المنان، وقال الملك الجبار، وقال القاهر، وقال الخافض الرافع، وقال مالك الملك سبحانه وتعالى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والصديقين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. نعم نعم، لن يرق قلب عبد ولن يتوجه قلب متوجه عابد إلى الله إلا إذا اعتقد يقينا اعتقادا جازما أنه سيموت وأنه سيبعث وأنه سيسأل وأنه سيحاسب وأن القبر صندوق العمل. يا من غره، يا من غره، يا من غره طول الأمل، يا من غره طول الأمل، يا من شغلته الدنيا، اعلم أن القبر صندوق العمل، اعلم أن القبر صندوق العمل. نموت وأيامنا تذهب، نموت وأيامنا تذهب، ونلعب والموت لا يلعب. عجبت لذي لعب قد لها، عجبت وما لي لا أعجب. أيلهو ويلعب من نفسه تموت وأيامه تذهب. أرى الليل يطلبنا والنهار وليس لنا منهما مهرب. أحاط الجديدان جمعا بنا ولم أدر أيهما أطلب. وكل له مدة تنقضي وكل له أثر يكتب. الموت، الموت لا بد من مفارقة الروح للجسد، لا بد من نهاية الحياة، لا بد من الانتقال إلى الله، لا بد من أن نعود، لا بد من أن نرجع، لا بد من الموت، لا بد من الموت. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من يعصي الله ولا يخشاه، يا من يغفل عن ذكر الله، يا من لا يصلي، يا من لا يعبد ولا يحفد ويسجد، يا من لا يخشى الله ويكذب، يا من ينظر إلى الحرام، يا من يأكل الحرام، يا من يظلم الناس، يا من يجور ويتعدى، يا من قسى قلبه، يا من غفل عن ذكره، يا من لا يقرأ كتابه، يا من لا يصوم، يا من لا يزكي، يا من لا يحج، يا من لا يعرف الله. اعلم، اعلم أن لكل أجل كتاب، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا من لا يصلي الفجر، يا من لا يذكر الواحد، يا من يظلم الصغير ويجور على الكبير، يا من لا يفتح المصحف ليقرأ، يا من يخاصم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، اعلم أنك ستموت، اعلم أنك ستموت. منصب النبوة لخير الأنبياء، لسيد المرسلين، لم يعفه من الموت وسكرات الموت. وستسمعون إن نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان اعتكف 20 يوما، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتكف من كل رمضان 10 أيام، ودارسه جبريل القرآن 2 مرات، وكان يدارسه 1 مرة، ثم لما جاء ذو القعدة عزم النبي على الحج في 10 من الهجرة، وأخبر الناس بذلك، واجتمع جمهور غفير عدد كبير زاد على 100,000، 124 140,000 ربما ذلك، قاله أصحاب السير. ولأربع ليالي بقين من ذي القعدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى ذي الحليفة أبيار علي، وأحرم بالحج 4 أيام أو ليالي بقين من ذي القعدة، وقد رأى رؤيا كما قال صلى الله عليه وسلم. جاءه جبريل أو آتيان أو ملكان، فقال له صل بهذا الوادي المبارك ثم قل حج وعمرة، يعني أحرم بالحج قارنا. وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي ووصل إلى مكة وطاف وسعى، وبعد أن طاف وسعى قال لأصحابه من لم يكن منكم قد ساق هديه فليجعلها عمرة وليتحلل، وأطاع أصحابه كلامه صلى الله عليه وسلم. ثم بقي هو على إحرامه ولم يطف بالبيت حتى جاء 8 من يوم التروية، 8 من ذي الحجة، فخرج إلى منى فصلى بها صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات بها وصلى الفجر وبقي بها حتى أشرقت الشمس، وضربت له خيمة ببطن الوادي بنمرة، فذهب إليها صلى الله عليه وسلم. ولما زالت الشمس خطب الناس صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ثم قال إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستردعا في هزيل فقتلته في بني سعد فقتلته هزيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ثم أوصى بالنساء خيرا فقال استوصوا بالنساء خيرا. ثم أوصى صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك بما أوصى به الناس، ثم بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بالقصواء فجهزت له، ثم ذهب إلى الصخرات 3 واستقبل طريق المشاة أمامه وجعل وجهه إلى القبلة وبدأ يعبد الله ويدعو الله طوال يوم عرفة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال للناس لعلي لا ألقاكم بهذا المكان أبدا بعد عام هذا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينعي نفسه إلى الناس. ثم لما فرغ من عرفة وتوجه إلى مزدلفة ثم إلى منى بعد ذلك في يوم 10 من ذي الحجة، وعند جمرة العقبة خطب الناس صلى الله عليه وسلم وقال لهم لعلي لا ألقاكم بهذا المكان بعد هذا اليوم أبدا صلى الله عليه وسلم. ثم خطبهم أيضا في أوسط أيام التشريق صلى الله عليه وسلم وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ثم قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بكى عندها أبو بكر وقال فداك أبي وأمي يا رسول الله، فقال سيدنا عبد الله بن مسعود فعجبنا كيف يقول ذلك أبو بكر، ولكن بعد ذلك علمنا أنه كان أول من فهم حديث رسول الله وكلام رسول الله ونعي رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي أول هذا الشهر، أول صفر من السنة الرابعة عشرة من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1/2/14 هجرية، أول صفر، خرج إلى شهداء أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم عاد إلى مسجده فجمع الناس وصعد المنبر وخطب صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لا أرى حوضي الآن، وإني والله لا أخشى عليكم الدنيا أو أن ترتدوا بعدي مشركين أو تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بما أوصى به. ثم لما جاء 29 من شهر صفر 14 هجرية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أو جنازة ببقيع الغرقد، أصيب بحمى، ارتفعت درجة حرارته صلى الله عليه وسلم، وجاءه أول المرض، واستمر المرض للنبي صلى الله عليه وسلم 13 يوما أو 14 يوما، صلى منها 11 يوما وهو مريض بالناس صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وفي الأسبوع الأخير تثاقل المرض واشتدت درجة الحرارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال أو كان يقول لنسائه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ لا يعرف أين يكون يومه في الغد. فعرفت نساء النبي صلى الله عليه وسلم فأشفقن عليه وقلن له: أي مكان تختار سامحناك وفوضناك يا رسول الله. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة ليقضي فيه الأسبوع الأخير من حياته، صلوا عليه وسلموا تسليم. ولذلك تقول عائشة: إني والله لأسعد الناس حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعه الأخير عندي صلى الله عليه وسلم، ومات في يومي، يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، مات في يومي وبين سحري ونحري، وبعد أن بل ريقه ريقي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يوم الأربعاء قبل الوفاة بخمسة أيام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فصلى بالمسلمين، بعد أن صعد المنبر على الدرجة الأولى خطب الناس قبل صلاة الظهر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، جعلوا قبور أنبيائهم مساجد، أو اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم أوصى ألا يتخذ قبر النبي وثنا يعبد بعده صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أعرض نفسي للقصاص، فمن كنت قد سببت له عرضا أو ضربت له ظهرا فهذا عرضي وهذا ظهري، فليأتي فليأخذ مني حقه من قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، يوم لا تكون فيه إلا الحسنات والسيئات. ثم كشف ظهره وعرض نفسه للقصاص أمام الناس. ثم لما أذن الظهر نزل فصلى، وبعد أن فرغ من صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم عاد إلى المنبر وعرض على الناس الحق، فقال: من كان له علي حق فليطلب فليأخذ. فقام رجل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي عندك 3 دراهم. فقال للفضل بن عباس: يا فضل، قم فأعطه دراهمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فمن ولي من أمر المسلمين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ثم نظر إليهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إن عبدا خيره الله من أن يمد له من زهرة الدنيا، أي من العمر، وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فقام أبو بكر وقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال راوي الحديث: عجبنا كيف يقول أبو بكر ذلك، ولكن بعد ذلك فهمنا أنه عرف أن ذلك نعي، رسول الله ينعي إلينا نفسه. لم يقي منصب النبوة رسول الله من الموت، لا أحد يعفى من الموت، بل إن الموت سيموت ويذبح، بل إن ملك الموت ذاته سيموت، جبريل سيموت، إسرافيل سيموت، ميكائيل سيموت، محمد صلى الله عليه وسلم سيموت، كل من عليها فان. ولو تيقنا أننا سنموت ما تجرأ أحد أن يزني أو يسرق أو يظلم أو يقع في غيبة أو نميمة أو يأكل حرام أو يغفل عن ذكر الواحد الديان. لكنه الشيطان الذي زين إلينا الدنيا، زين إلينا الحياة، كلما ذكر الموت ظن من يسمع أن الكل سيموت ما عدا هو لن يموت. إذا ذكرت النار ظن أن النار لجميع الناس ما عدا هو، هو معفي من النار. إذا ذكر القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وضمة القبر ووحشة القبر وظلمة القبر ودود القبر وما في القبر ظن أنه معفي. قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلما قال أبو بكر ذلك: فداك أبي وأمي يا رسول الله، وبكى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد منكم يد، أي فض، إلا وكافأناه عليها، ما خلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله عليها يوم القيامة. إن أبا بكر قدم لنفسه وماله وزوجني من ابنته صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، يا رسول الوفاء، يا رسول الحياء، يا رسول الرحمة، يا نبي الهدى، يا خير الورى، صلوا عليه وسلموا تسليم. ثم نزل صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب من نسائه أن يجهزن له 7 قرب من آبار شتى يغتسل منها، ووضعت في المخضب، أي في مكان استحمامه صلى الله عليه وسلم، فاغتسل بها فأفاق، ثم خرج إلى المسجد فصلى بالناس صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس. ثم لما جاءت صلاة العشاء لم يتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من الخروج للناس في صلاة العشاء، وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وكانت أول صلاة يتخلف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس. ثم لم يخرج يوم الجمعة ولا السبت ولا الأحد. ثم في يوم الاثنين في صلاة الفجر أزاح السترة أو الستارة التي تفصل بين المسجد وبين حجرة عائشة، ثم نظر إلى الناس وقد اصطفوا، وقام أبو بكر ليصلي بهم، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتسامته المشرقة كشمس أشرقت على الدنيا بعد ظلام، بعد ظلام. فلما أشرقت شمس وجه رسول الله، وكيف لا، وقد وصف أصحاب النبي وجه النبي بأنه شمس صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بل إن ابن مسعود قال: إني إذا نظرت إلى النبي كأن الشمس تجري في وجهه، إني إذا نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. ولم لا، وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ففرح الناس وظنوا أن النبي قد عوفي وأنه سيخرج ليصلي بهم، إلا أن النبي أشار لأبي بكر لما أراد أن يتقهقر ويتأخر ليتقدم النبي، أشار له بيده أن كن مكانك، ثم ترك الستارة وعاد النبي إلى حجرته ولم ير أصحابه بعد ذلك، بل جاءه الموت. صلوا عليه وسلموا تسليم. ثم لما أشرقت الشمس وحل الضحى قالت عائشة ووضعت رأس النبي، أو وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه الشريف على فخذي، وأنا أرقي النبي بالمعوذات وبالأدعية التي تعلمتها من رسول الله، ثم أنفس بنفسه في يده وأرقي بيده جسده رجاء البركة. صلوا عليه وسلموا تسليم. وبينما أنا كذلك، إذ يدخل عبد الرحمن أخي وفي يده سواك، فنظر إليه خير الورى صلى الله عليه وسلم، فقلت تريد السواك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذت السواك من أخي عبد الرحمن ثم أعطيته للنبي، فشق ذلك على النبي، فأخذته فلينته ثم أعطيته، فاستاك النبي صلى الله عليه وسلم واستن به خير ما استن به قبل ذلك، ثم أخذته منه، ثم نظر إلى سقف الحجرة، صلوا عليه وسلموا تسليم. ثم تحركت شفتاه بكلام سمعته منه وهو يقول: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أو في رواية مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم سقطت يده وانطبقت شفتاه ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هناك أكرم من رسول الله على الله؟ يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم، إنه كان غفورا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الذي قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، ألا فاعبدوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وحجوا بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم، أو كما قال صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فإني أحمده وأوحده وأصلي على نبيه، وأشهد أمامكم أني مقصر، وكذلك كثير من الناس، وأني أعلم بل أتكلم عن الموت، ولكن والله لو تيقنت بأن الموت لا مكان له ولا زمان له ولا حال له، بل هناك من لا يصدق أنه سيموت فترك الصلاة، وهناك من لا يصدق أنه سيموت فهجر بيوت الله وعصاه وتواجد حيث نهاه، وتخلف حيث أمره، وفعل ما تأمره به شهواته، وسيطر عليه شيطانه، ولا يدري أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل، روى الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خليل الرحمن إبراهيم كان صديقا لملك الموت، فقال: يا ملك الموت. قال: نعم. قال: أرني صورتك التي تأتي بها إلى العصاة. فقال ملك الموت لسيدنا إبراهيم: لن تتحمل صورتي إذا رأيتني على الصورة التي كلفت من الله أن آتي عليها إلى العاصي الذي أغضب الله. فقال: أحب أن أراك. فقال: أعرض عني، يعني توجه إلى الجهة الأخرى. فأعرض الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم قال له ملك الموت: انظر. فنظر سيدنا إبراهيم إلى ملك الموت فأغشي عليه، فلما أفاق قال ابن عباس رضي الله عنهما: وصف لنا الخليل صورة ملك الموت عليه السلام التي يأتي بها إلى العاصي. يا من يعصي الله ولا يتقه، يا من تجرأ عليه. قال الخليل: رأيت مخلوقا أسود فظيع عظيم، شعره إلى أعلى يخرج من عينه وأنفه نار ودخان، لا يتحمله أحد. قال الخليل: لو أن رؤية ملك الموت على هذه الصورة هي حظ العاصي من العذاب لكفاه، لو كان هذا حظ العاصي من العذاب لكفاه، لو كان هذا. لذلك ألا ترون صورة المحتضر عند الاحتضار؟ قل: يتوفاكم ملك الموت. ألا ترون الزرقة والسواد وزوغان البصر وغياب العقل والحالة التي لا توصف عندما يكشف للمتوفى عن صورة ملك الموت؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فقال الخليل: فأرني الصورة التي تأتي بها إلى الطائع، إلى الموحدين، إلى الذاكرين، إلى الخاشعين، إلى الصادقين، إلى المخلصين. فنظر سيدنا إبراهيم إلى ملك الموت فوجده قد جاء في صورة نور، كأن الشمس تجري في وجهه، يخرج منه ريح كأطيب ريح، ريح مسك كأطيب ريح وجدت على الأرض، كلام طيب عذب، وجه مشرق، لسان عذب، خطاب عذب، لقاء عذب. فقال سيدنا إبراهيم: لو أن هذا هو حظ المؤمن من طاعته لكفاه. ولذلك سمر بن جندب يروي لنا، والبراء بن عازب يروي لنا عن سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم: طوال الأسبوع يأتي شباب وتأتي تليفونات: لماذا لا ترق قلوبنا؟ فقلت لهم: سيكون لقاء الجمعة عن أعظم واعظ. كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. نعم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، جاءه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، يجلسون منه مد البصر، ثم يتقدم إليه ملك الموت فيجلس إلى جواره ويناديه بصوت رقيق عذب ويقول: أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. فتخرج الروح كما تخرج القطرة من فيه السقاء، فيتناولها في يده، فلا يدعونها أي الملائكة في يده طرفة عين، فيأخذونها ويلفونها في أكفان الجنة وحنوط الجنة، ثم يصعدون بها فلا يمرون على جمع من الملائكة بين السماء والأرض إلا ويشمون لها أطيب ريح وجدت على الأرض، فيسألون: روح من هذا؟ فيقولون: روح فلان بأحب الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. فيصلون عليه حتى إذا بلغت السماء الأولى واستفتح تفتح السماء، ويسألون: روح من هذا؟ فيقولون مثل المقالة الأولى، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء السابعة إلى الله، ثم تلتقي الروح بالله، فيقول الله سبحانه وتعالى: اجعلوا روح عبدي في عليين، اجعلوا روح عبدي في عليين، اجعلوا روح عبدي في عليين. لماذا؟ كان نعم العبد الطائع، نعم العبد الطائع، نعم العبد الطائع. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: أعيدوه، وهذه أصح الروايات عند أهل السنة، أعيدوه إلى الجسد في القبر، لأن الروح تتعلق بالجسد في خمسة مواضع، كما قال الإمام ابن القيم في كتاب الروح، وكما قال غيره من العلماء. الموضع الأول في باطن الأم وهو جنين، الموضع الثاني حال وجودنا الآن، الموضع الثالث عند الموت، الله يتوفى عند النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الموضع الرابع في القبر، الموضع الخامس بعد البعث والنشور، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. يقول الله سبحانه وتعالى: أعيدوه إلى جسده في الأرض، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد الروح إلى الجسد حتى يحاسب ويسأل. فلما تعود الروح إلى الجسد، يأتي ملكان منكر ونكير، فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ فيقول: الله. دينك الإسلام، ما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ يقول: هو نبي الله محمد، أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صل عليه. فتقول الملائكة: ومن أدراك؟ يقول: قرأت كتاب الله وعلمت ما فيه، صل عليه. ثم يفسح له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويفرش له في من الجنة في القبر. وبعد الصلاة إن شاء الله سنبين أقوال العلماء في ذلك، وهي في غاية الأهمية، لأن الملحدين خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي في حاجة إلى أن يسمعوا هذه الرسالة بعد الصلاة، ويجب على الشباب خاصة أن يسمعوها ليردوا على هؤلاء الملحدين. قولوا لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك يأتيه رجل حسن الوجه كأجمل من رأى، بأطيب ريح، بأعذب مقال، فيسأله من أنت؟ يقول أنا صيامك، أنا صلاتك، أنا زكاتك، أنا حجك، أنا القرآن. ولذلك يقول سيد الأنام محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا دخل القبر أحاط به عمل الصلاة عند رأسه، الصيام عن يمينه، الزكاة عن شماله، سائر أعماله من عند قدمه، فلا يتمكن العذاب من الوصول إليه، يحفظ بالعمل. اللهم احفظنا بصالح أعمالنا. أما المجرم فإن ملائكة تأتيه سود الوجوه، معهم أكفان من نار وحنوط من نار، فيجلسون منه مد البصر. ثم بعد أن يجلسوا منه مد بصره، ماذا يصنع؟ ينزلون إليه بعد أن تنزع الروح كما يستخرج، كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. السفود من الصوف المبلول. السفود أو السفود هو السكين المعكوف، كما نقول نحن في الريف في الفلاحين المحشة التي يقطع بها غذاء الحيوان البرسيم من الصوف المبلول. فلما تأتي الملائكة وملك الموت لنزع روح العاصي الكافر، تتوزع الروح في كل أجزائه، في كل أحشائه، تحت كل شعرة، في كل بشرة، في كل خلية من أجسامه. للأسف الشديد هذا كلام لا يعيه العاصي. لذلك حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن للموت لسكرات، وقال سكرات الموت على العاصي، سكرات الموت أشد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض. ثم تسأل سؤال، فلماذا لا يصرخ من في سكرات الموت؟ يقول العلماء إن الذي يحرق يصرخ، وإن الذي يضرب يصرخ، وإن الذي يصيبه أي شيء في الدنيا يصرخ. لماذا يصرخ؟ لأنه بقيت قوة في عقله، وقوة في لسانه، وقوة في قوته يصرخ بها. أما من في سكرات الموت فقد سيطر الموت على لسانه وعلى عقله وعلى قوته، فلا يتمكن من أن يصرخ. ولو صرخ لأسمع الخلق جميعا، وكيف لا، فهو إذا حمل في نعشه يصرخ ويقول أخروني أخروني، ويسمع صراخه كل من على الأرض إلا الإنس والجن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو سمع صراخه لصعق أو صعق من يسمع. صلي عليه صلى الله عليه وسلم، لصعق من يسمع. ثم بعد أن يستخرج الروح، بعد أن تمزق أعضاؤه وخلاياه وكل ما فيه، ويصاب بما يصاب به في سكرات الموت كل عاصي، لا تدع ملائكة الله روحه ثم تجعلها في أكفان النار وحنوط النار، ثم يصعدون بها فلا يمرون على جمع من ملائكة الله إلا ويسألون عنها، وقد خرجت منها أنتن ريح وجدت على الأرض، فيسألون روح من هذا، أو من هذا الذي معكم، فينعتونه أو يصفونه بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا. ثم إذا وصل إلى السماء لا تفتح لهم أبواب السماء، حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثم تلقى الروح كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم تعاد إلى الجسد، ثم بعد ذلك يأتيه الملكان فيسألانه: من ربك؟ فلا يجيب. نبيك؟ فلا يجيب. دينك؟ فلا يجيب. بل كما جاء في الأحاديث يقول: ها ها، فيضرب فيضرب ويقال له: لا دريت ولا تليت. ثم بعد ذلك يضيق القبر حتى تتكسر العظام وتختلف الأضلاع ويتحول إلى حفرة من النيران، نبين ذلك كله بعد الصلاة. ثم يصبح في القبر معذبا حتى تقوم الساعة، وكيف لا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الإسراء وغيرها ما يعانيه أهل المعاصي في قبورهم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه زيد بن ثابت من صحيح مسلم أو في صحيح مسلم: إن الله ابتلى هذه الأمة في قبورها، ولولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الموحدون بالله جل وعلا، لو تيقنا أننا سنموت والله ما تركنا كتاب ربنا ولا هجرنا بيته ولا تجرأنا على عصيانه ولا أكلنا حرام ولا اغتبنا أحد ولا نظرنا إلى محرم ولا وقعنا في معصية، لكن أعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. أيها الموحدون بالله جل وعلا، عودوا إلى الله، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يطيب أيامنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم توفنا على لا إله إلا الله، اللهم أنطقنا به في بها في قبورنا وأنطقنا بها بعد بعثنا، واجعلها مفتاح الجنة لنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حسن الخواتيم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا، اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من أن نموت على معصية أو أن نموت وأنت غير راض عنا. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا ولا تهملنا، اللهم استعملنا ولا تهملنا. اللهم طيب أيامنا وعسل أوقاتنا، واحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، واهد أولادنا وجميع أولاد المسلمين، وأصلح بناتنا وجميع بنات المسلمين، وارحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقيموا الصلاة.